ترى العيون اللي تصيب ولا تسمي منك أحب الجرح لو ما ينتجر بالعقل سمي وبالخفاق سمي رغبتين إن كنا يمك تبار سمي سمي سمي.